أليس كذلك يا طه؟ صحيح. وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم النبي قال أخبرنا ابن جريج، هو نفسه ابن جريج لقبها بالنبي. ما السبب في هذا يا أبا مالك؟ أبو عاصم النبي، كيف لقبه ابن جريج بأبي عاصم بالنبي؟ كان يحدث بالبصرة فجاء كثير إلى البصرة فانصرف الطلاب مثل حسن وحسين، فلما جاء أبو عاصم قال له لماذا لم تذهب مع زملائك لتنظر به؟ قال أنا لا أحضر بدرسك شيئا. قال أنت نبي. قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر أرني النبي حين يوحى إليه. قال فبينما النبي بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ، أي متلطخ متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رأسه ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، يعني المكان ينزل عليه الوحي، ثم سري عنه لم أقلع عنه الوحي، فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. من أين أخذ النبي هذا؟ أخذه من الوحي. إذن جبريل كان ينزل بالحديث كما كان ينزل بالقرآن. وهذه النصوص لو جمعت وألف فيها بحث أو كتير بعنوان السنة وحي من عند الله لكان هذا نافعا، وينوي بهذا الإنسان الانتصار للسنة والرد على أولئك الذين لا يأخذون بالحديث. فقلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ فقال نعم. باب الطيب، أي جواز باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس، أي بيان جواز ما يلبس، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل، أي يسرح شعره بالمشط، ويدهن، أي يستخدم العطور الدهنية. وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان، الريحان معلوم بأن خفيف المحرم طيب الرائحة، وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل ويتداوى بما يأكل الزيت والسم. وقال عطاء يتختم ويلبس الهمام، الهمام اللي هو حزام يضع فيه نساء أمواله. وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة بالتبان بأسا. قال أبو عبد الله تعني للذين يرحلون هودجها. يعني احنا اللي نسميه الشورت تبان، نعم صح هو هذا، نعم شريطة أن لا يكون مخيطا، يعني شيء يلف يعني ملفوف لف بطريقة، يعني الآن بالإمكان عن طريق القراصة أو شو اسمه الفيولا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا إنسان أحرم ما من حقه، لكن قبل أن يحرم الإنسان يحق له أن يتضيق ويمشط كذا قبل أن يحرم. من يحرم قل لبيك لا ما من حقه يضع شيء. الرائحة لا تضر،